رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. للأولاد والبنات حق في الميراث مما تركه آباؤهم وأقاربهم، سواء كان الميراث قليلا أو كثيرا، أو كان مما يصلح للرجال من عدة الحرب، أو ما يصلح للنساء من الحلي ونحو ذلك. وهذا رد على شريعة الجاهلية الآثمة التي كانت تحرم المرأة الميراث وتجعله للرجل، وتقول كيف نورث من لا يشد في المعركة شدة ولا يستقبل وفدا. فكذبهم الله سبحانه وتعالى ورد عليهم وجعل المرأة حقها نصيبا ثابتا وحظا مقررا وقسما محددا لا يجوز الجور فيه ولا إهماله بحال من الأحوال. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقرباء الذين لا يرثون أو بعض اليتامى والمساكين الغرباء فقدروا لهم شيئا من هذه التركة من أجل تطيب خواطرهم وقولوا لهم كلاما جميلا طيبا. وليخشى الذين لم تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليتذكر الأوصياء على اليتامى حال أولادهم إذا ماتوا وتركوهم يتامى ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، هل يرضون لهم الذل والضعف وضياع المال؟ فليتقوا الله إذن في أفعالهم، فليخاطب اليتامى باللين والعطف والحنان كما يخاطبون أولادهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يعتدون على أموال اليتامى فيأخذونها بلا حق شرعي وبلا موجب ويستبيحونها لأنفسهم، فهم بفعلهم هذا يجعلون لأنفسهم طريقا إلى النار، فهم إنما يأكلون حراما وسحتا يوصلهم إلى عذاب الجحيم الذي لا يطاق، تلك النار الهائلة المستعرة التي لا يصلاها إلا الأشقى. فعليهم أن يتوبوا من أكل أموال اليتامى ويردوا إليهم أموالهم كاملة، وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء المستضعفين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. في هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث التي وردت بالإجمال في الآية السابعة من هذه السورة، أي يأمركم الله ويعهد إليكم العدل في شأن ميراث أولادكم الذكور منهم وإناث. فإذا ترك الميت أبناء وبنات فللابن ضعف ميراث البنت، وإذا لم يكن للميت إلا الإناث وكن اثنتين فأكثر فلهن ثلثان من التركة، وإن كانت بنتا واحدة فلها نصف تركة أبيها، وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته، فهو الذي عليه المهر والنفقة والإنفاق على الأسرة، بينما الأنثى لا تكلف بشيء من الإنفاق، ولكل واحد من الأب والأم سدس تركة. إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى فإن لم يكن له من يرثه من الأولاد وليس له وارث إلا الأب والأم فللأم ثلث التركة والباقي للأب، فإن كان له إخوة اثنان فأكثر فلأمه سدس، وتقسم التركة كما فرضها الله من بعد تنفيذ وصية الميت وقضاء ديونه للعباد. ولقد تولى تعالى قسمة المواريث بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه لئلا يقع حيف أو ظلم، ولو ترك الأمر إلى البشر لضاعت حقوق كثيرة، لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم من آبائكم وأبنائكم، فاتركوا الأمر لخالق العباد فهو أعلم وأدرى بما يحقق مصالح البشر.